بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نزلنا في الكلام على توحيد الألوهية في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة في المطلب السادس، التوسل. المطلب السادس من الكلام على توحيد الإلهية الألوهية التوسل. الكلام على التوسل يعني طويل، فإن شاء الله نقسمه على مرتين، لأن هذه المسألة، مسألة التوسل، حصل فيها لبس، وهي أقسام وأنواع، ولذلك يعني استيعابه في مرة واحدة يطول. قال: تعريفه: التوسل مأخوذ في اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة، الوسيلة بالسين والوصيلة بالصاد، معناهما متقارب، فالتوسل هو التوصل إلى المراد والسعي في تحقيقه، أن الإنسان يسعى إلى تحقيق شيء عن طريق وسيلة معينة، أسلوب معين، أو شيء معين يكون سببا للتوصل إلى تحقيق شيء بعينه. قال: وفي الشرع يراد به التوصل إلى رضوان الله والجنة بفعل ما شرعه وترك ما نهى عنه. هذا التوسل الشرعي، لأن فيه توسل شرعي وتوسل غير شرعي، أو توسل شرعي وتوسل بدعي، وسيأتي الكلام عليهما جميعا وبيان الفرق بينهما ودليل كل ذلك. قال: معنى الوسيلة في القرآن الكريم. قال: وردت لفظة الوسيلة في القرآن الكريم في موطنين، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. هذه هي الوسيلة الشرعية، وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوسيلة الشرعية التي توصلكم إلى تقوى الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال، بدأ الآية بقوله سبحانه وتعالى: اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ابتغوا أي اطلبوا الوسيلة التي تبلغكم تقوى الله عز وجل، ثم أتبع عطف عليها: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وعلى هذا فالوسيلة هي من جنس الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهي من الطاعات، اتخذوا من الطاعات ومن الأعمال الصالحة ما يكون سببا لتحصيل تقوى الله عز وجل، وهذا كله سبب في حصول الفلاح لعلكم تفلحون. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. الوسيلة هنا أيضا هي الوسيلة المشروعة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني الآية وردت في من يدعون من دون الله عز وجل مخلوقين أناسا، هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله هم من عباد الله عز وجل الذين يعبدون الله عز وجل ويتوصلون إلى مرضاته بكل الوسائل التي تقربهم إلى الله، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهذه طريقة عباد الله عز وجل. قال: والمراد بالوسيلة في الآيتين أي القربة إلى الله بالعمل بما يرضيه. فقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره للآية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن البصري وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. يعني هذا ما عليه كثير من المفسرين، لأن معنى الوسيلة هي ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها، فقال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين يعبدونهم لا يشعرون. فهنا إيه؟ الجن أسلموا فاتخذوا سبيل العبادة وطريق العبادة لله سبحانه وتعالى، والإنس الذين يعبدونهم لا يزالون على الشرك. فده التناقض بقى، إن هؤلاء يدعونهم من دون الله والذين يدعونهم إيه؟ هم يعبدون الله عز وجل، فلماذا لا يتبعون من يدعونهم؟ وهذا إيه؟ من تناقض أهل الجاهلية. قال: وهذا صريح في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة والعبادات الجليلة، ولذلك قال: يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله وينالون به مرضاته من الأعمال الصالحة المقربة إليه. طيب، هذا معنى الوسيلة. احنا قلنا ان الوسيلة وردت في آيتين، وكلا الآيتين الوسيلة فيهما معناها الطرق الى التقرب الى الله سبحانه، للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. اقسام التوسل. قال: ينقسم التوسل الى قسمين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. ده مهم. قال: التوسل المشروع هو التوسل إلى الله بالوسيلة الصحيحة المشروعة، والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنها. فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع. لأن كما سبق إن كل العبادات وكل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لابد فيه من توفر شرطين. الشرط الأول أن يكون موافقا للشرع، والشرط الثاني أن يقصد به وجه الله. فبالنسبة للوسيلة إذا لم تكن موافقة للشرع فهي وسيلة غير مشروعة، وإذا كانت موافقة للشرع، والشرع هو الكتاب والسنة، وإذا كانت موافقة للشرع كانت شرعية، وإذا لم تكن موافقة للشرع لم تكن شرعية. قال: والتوسل المشروع يندرج تحته ثلاثة أنواع. الأول التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العظيمة، كان يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن تعافيني، أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني ونحو ذلك. توسل بإيه؟ بأسماء الله عز وجل وصفاته. ودليل مشروعية هذا النوع قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا تنبيه أن بعض الناس يخالفه، وهو أن الإنسان يستعمل في أسماء الله عز وجل ما يناسب ما يدعو به. لا يصلح أن تدعو على الظالمين بالهلاك وأنت تقول: يا رحمن يا رحمن يا رحيم أهلك الظالمين. لا، هذا لا يناسب ما تدعو به، إنما تقول: يا جبار تقي من الظالمين. إذا كنت تدعو الله عز وجل بالرحمة وتطلب من الله سبحانه وتعالى المعافاة، فادعو الله عز وجل بأسمائه الرحيم، وهكذا لابد أن تختار من أسماء الله عز وجل ما يناسب ما تدعو به. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الثاني: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به العبد، كأن يقول: اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي، أو يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإيماني به أن تفرج عني، أو أن يذكر الداعي عملا صالحا ذا بال قام به فيتوسل به إلى ربه، كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي سيرد ذكرها. ويدل على مشروعيته قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فهذا توسل إلى الله عز وجل بالإيمان ليغفر لهم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا. وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومن ذلك ما تضمنته قصة أصحاب الغار الثلاثة كما يرويها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار، المطر ازداد عليهم فتحصنوا في الغار حتى ينتهي المطر، فأووا إلى غار فانطبق عليهم. في رواية أن صخرة نزلت على فتحة الغار فسدتها، سدت الفتحة التي دخلوا منها فأصبحوا محبوسين داخل الغار. طبعا داخل جبل، الغار داخل جبل بعيد عن الناس، فلن يسمع بهم أحد وسيموتون. لو بقوا على هذا الحال سيموتون جوعا وظمأا، وربما يعني يكون الانسداد مطبقا عليهم فيكون اختناقا أيضا. فأووا إلى غار فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. يعني أنه أخلص لله في هذا العمل وقصد وجه الله به. فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان، اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز فذهب وترك، وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أن اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. يعني أصبح عنده بقر كثير، وده كان فرق يعني شيء يعني من الأرز ملوش قيمة، فهو ثمره له ونمى المال وهو لم يطمع فيه. طبعا لا يفعل ذلك إلا إنسان يرجو ثواب الله عز وجل ويخاف من عقابه، وإنسان يعني آثر الآخرة على الدنيا، ولو حتى في هذا العمل، يعني كان هذا العمل أرجى عمل له. قال: وأنه أتاني يطلب أجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها. فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز. رجل كان هيقبل إلا شوية الرز اللي هم كانوا له خلاص ويمشي. فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من الفرق. فساقها، أخذها كلها ولم يطمع في شيء منها. كان ممكن يقول له: ده احنا شغلناها لك واحنا لنا جزء وانت جزء أو أشياء من هذا القبيل، لكنه يعني في هذا العمل يعني نزه نفسه وأراد أن يبرئ ذمته تماما، يبرئ ذمته في هذا العمل. قال: وأنه قال فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة، اتفتحت شوي. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة فجئت وقد رقدا. تأخر، يعني في الرواية الأخرى أنه تأخر في طلب الرعي الشجر يعني ليرعى غنمه فتأخر، فجاء وقد نام ولدا وقد رقد، وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع، أي يصرخون من الجوع ويشتكون. فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبوي، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أدعهما فيستكن لشربهما، فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر. يعني شايل اللبن وأولاده تحت رجليه يصرخون، وهو لا يريد أن يوقظ والديه ولا أن يسقي أولاده قبلهم، فده طبعا منتهى البر والإحسان. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء، يعني الفتحة توسعت شوية لكن لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كانت لي ابنة عم من أحب الناس إلي، وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمئة دينار، فطلبتها حتى قدرت عليها فأتيتها بها فدفعتها إليها، أتاها بالمئة دينار فأمكنتني من نفسها. فلما قعدت بين رجليها فقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. يعني كأنها وافقت من شدة الحاجة، لكن أيضا كان في قلبها خوف الله فذكرته بالله عز وجل. قال: فقمت وتركت المئة دينار. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله عنهم فخرجوا، رواه البخاري. يعني طبعا هذا إيه، القصة طويلة وفيها من الفوائد عظيمة، فوائد العظيمة كثير، لكن المقصود منها أن هؤلاء الثلاثة توسلوا إلى الله عز وجل بهذه الأعمال الصالحة، وكان هذا التوسل بهذه الأعمال الصالحة مشروعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكاه وأقره، فدل على مشروعية ذلك. الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابة دعائه. كان يذهب المسلم إلى رجل يرى فيه الصلاح والتقوى والمحافظة على طاعة الله، فيطلب منه أن يدعو له ربه ليفرج كربته وييسر أمره. قال: ويدل على مشروعية هذا النوع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بدعاء عام ودعاء خاص. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر، وجاه المنبر يعني مقابل المنبر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. يعني استجاب الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت نفسه، وهذه يعني علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما رأينا الشمس ستة أيام إلى الجمعة التي تليها. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكه. الإنسان يعني إيه، لا يستمر على حال الدنيا، يعني لا يسعد فيها. هذا في عبرة، إنه هو يعني الأول كانوا عايزين المطر، في المرة الثانية مش عايزين المطر، المطر أضر بهم زاد عن الحد. هكذا الدنيا إيه، لا تدوم وسعادتها لا تدوم، وليس فيها شيء يعني فيه سعادة مستديمة. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والضراب ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي تنبت الشجر والكلأ الذي يستفيد منه المسلمون. ودعا الله أنها تبتعد عن البيوت التي يعني تأثرت وبعضها تهدم، والطرق انسدت، والحياة كادت أنها تتوقف. قال: فانقطعت وخرجنا نمشي في الطريق. في نفس اللحظة أيضا استجاب الله عز وجل دعاء نبيه، أن انكشف السحاب وظهرت الشمس وانقطع المطر. قال شريك: فسألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. فالشاهد من هذا الحديث أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للمسلمين، فده التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح. قال: وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن في أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال عكاشة بن محصن: قام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. يعني ادعو الله، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يكون من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. قال: ومن ذلك حديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أويسا القرني، من قرن، ودي قبيلة في اليمن، مراد هي قبيلة من مراد ومراد من اليمن. وفيه قال: فاسألوه أن يستغفر لكم. وهذا النوع من التوسل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء، أما بعد موته فلا يجوز، لأنه لا عمل له. يبقى ده اللي هي ثلاثة أنواع من أنواع التوسل المشروع. نلخصها، نلخص ثلاثة أمور التي هي أنواع التوسل المشروع. الأول: التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا رحمن يا رحيم ارحمنا مثلا، يا عزيز أعزنا. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني: التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة التي قدمها الإنسان ويرجو من الله ثوابها، كربنا آمنا بالله واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار ودعوا توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة. ده التوسل إلى الله بعمل الإنسان الصالح. النوع الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، إنك تذهب إلى رجل صالح وتقول: أدعو الله لي، أو أدعو للأمة، أو نحو ذلك، وسبقت الأدلة عليه. وشرط هذا أن يكون الذي تذهب إليه وتطلب منه أن يدعو لك أن يكون حيا، لأن الميت انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أنواع التوسل المشروع، وإن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على التوسل غير المشروع. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الدروس، وأن ينفع بها إخواننا المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يعز الإسلام والمسلمين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.